السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة عن الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد هذه الأسئلة الصوتية المسموعة، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: حكم أن أجمع النوافل في 4 ركعات. وضح المعنى، يعني كيف تجمع في 4 ركعات والغالب؟ هل من السنة وضع بعض الملح على الحلوى؟ لم يرد في ذلك نص علمته. وضع الملح على الحلوى، نعرف شيء من هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل، الله يستر عليك. بإذن الله خلف، أنا طبعا طلبت من حضرتك درس في العقيدة. نعم، حدث. لأن ما شاء الله سيدنا يعني طرح حضرتك طبعا وجمع حضرتك للموضوع، حاجة تانية يعني مختلفة عن أي حد بفضل الله يعني. الله يغفر لنا ولكم، سأل هو الله إن شاء الله. فالأمة يعني طبعا محتاجة للكلام دي الآن، لأن طبعا حضرتك عارف ربنا بارك في عمرك وطول تزيدنا إن في هذه الأيام يعني في خلط. إن شاء الله بإذن الله نبدأ فيها بإذن الله قريبا جدا إن شاء الله. أنا رب وثبتت بيعينا تربية الشيخ وربنا ينفعنا. وإياك إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلى الله عليه وسلم. هل حاجة بعض حديث تتفق عليه يا شيخ؟ إحنا نقول إن أصح الكتب كتب السنن البخاري ومسلم، ونقبل على الإجمال حديث البخاري ومسلم، ولكن الذي فهم خطأ أن هناك نسبة ضعيفة انتقدها بعض الحفاظ كالإمام الدارقطني وغيره، نسبة ضعيفة جدا، يعني لا تكاد مثلا، يعني الدارقطني انتقد في كتابه التتبع على البخاري 110 حديث. إذا كان البخاري مثلا بدون المكرر تقريبا 4000، وانتقد تقريبا عليه 100، يعني النسبة 97.5% صحيح، و100 انتقدت. أما التي انتقدت من الدارقطني، في أحيان المنتقد ينتقد وتكون الوجهة وجهته، وأحيان يرد عليه انتقاده، فأغلب الانتقادات التي على البخاري من الدارقطني مردود على الدارقطني، فيكون مثلا نسبة تصفو 1%، يعني 99% صحيح و1% فيه كلام ممكن يتكلم فيه، لكن لو سند آخر فالنسبة تهبط. فإذا هذا الذي نقوله، يعني قلنا في بعض العلماء انتقد بعض الأحاديث على الصحيحين، لكن نسبتها ضعيفة، كحديث مثلا في المعراج: ثم دنا الجبار فتدلى، والروايات الصحيحة أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. فتنبه على أشياء مثل هذه، نسبة ضعيفة كما قال العلماء. وقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول، أعني البخاري ومسلم، إلا أحرف يسيرة، يعني أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. أنا أتبع على حيث متفق عليه، يعني هو البخاري ومسلم، هل حد ضعف حيث كده؟ نعم، يعني في حديث هو البخاري ومسلم، هل حد ضعف حديث تتبع هي متفق عليه؟ حديث في البخاري ومسلم، ما أنا الذي ضعف طبعا أستر عليه؟ افهم طبعا فيه في كتاب اسمه تتبع للدارقطني، الإمام الدارقطني ينتقد بعض الأحاديث في الصحيحين، سواء كانت أحيانا في البخاري وحده أو في مسلم وحده. فلذلك أمثلة كثيرة جدا، إذا كنت تريد الاطلاع انظر إلى مقدمة فتح الباري هدي الساري، تجد فيها بعض الأحاديث التي انتقدت وكيف دافع الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قدر استطاعته عنها. نسبة معلومة قليلة يعني قليلة جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الحمد لله وحمدك بالله. حمدك الله الذي أحدثنا له. وأنت الله يسمعنا على حق النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم القيامة. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. أنا حضرتك في من يترحم على النصراني وهو ميت. لا يجوز هذا. لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أما قول بعضهم أن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فلم يكملوا الآية قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ورحمة الله فيك. وفيك. في واحد صاحبي يتكلم عن كل شيء واحد عرف عليه دولار مجند. عرف عليه إيه؟ دولارات مجندة. دولارات مجندة يعني إيش؟ والله قلت لك في كنت من الجهود أنا كنت بقول شو تعرف شكل الفرق ما هو دولارات قلم لا علم لي بمثل هذه الدولارات المجندة أعذرني فلا علم لي بمثلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا دلوقتي في تبت محتاج سماحتين في ودمة عشان ما نسمحش فإيه المبلغ 12000 جنيه فإحنا حابين نلزمه بالفلوس فما عرفناش نلمه فلمينا مبلغ بسيط جدا فالمبلغ البسيط ده رجعه للمتبرعين ولا رجعه لأهل التبت والله ده اللي عرفت نلمه. استأذن المتبرعين إذا كان بالإمكان استئذانهم إن لم يكن بالإمكان استئذانهم أعطيه لأهل المريض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. الله يسلمك. الله يحفظكم. وعليكم. في زواج يا شيخ زوجها توفى وتزوجت واحد غيره الزوجة تزوجت بقى يعني غير سوي ومعها أولاد من زوجها الأول نعم فعندها بيت وهي كتبت البيت اللي عندها ده لأولادها دون الزوج زوجها سيء الخلق وسمعته غير طيبة ويسلك لها كل يعني خطأ جدا فهل تأثم الزوج اللي هي حرم الزوجها من أخبرته؟ لا هي خايفة انه يظلم عليها بعد ايه يعني اذا وهبت اذا وهبت حقها لابنائها لها ذلك لان الزوج لم يعجبه له ان يطلق بس كل ما هنالك تخبره انها كتبت للاولاد الا شيء لو اخبرته ممكن هو يطلقها هو فعلا كده يعني لما ضعيفة الايمان كده ده كده ضعيفة فلذلك تكون سيء الخلق وهي تريد المعيشة معه إذن هي الطيبات الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يا تريد تأخذ خيره ولا تعطيه حقه لكن عموما لا يجوز يجوز ما قلت لها يجوز يجوز يجوز سنقول من باب الكمال فإن يعرف أنها ليس لها ملك ما نحدث مشاكل فيما بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. نعم. كلام الشيخ. نعم أكيد. نعم. أي من شبالي أختي معك. سؤالك سؤالك. نعم. ما سؤالك؟ أيوة الشيخ معايا؟ أيوة معك يا شيخ أنا كان في مشكلة بين والدتي وزوجي من 15 سنة مشكلة بين والدتك وزوجك من 15 سنة والمشكلة دي هي خدت حقه في قطعة أرض ومم المشكلة دي تدخل فيها لو حضرتك أكيد عارف الشيخ مصطفى محمد. لا عفوا أنت ممكن سؤالك يكون خاص، ممكن تتصلي لي على رقم الهاتف أفضل بدل ما نجرح أحد. لا مش هجرح أي حد، يعني كانوا شاهدين على المشكلة وحكمونا كده، وبعد كده ايه الشيخ قال له أدمية مش عايز تديك حقك خليها عايشة في سلام تمام. وبعد كده أنا وديتها وبقيت أروح لها وزودت إخواتي وتعبت يعني. عموما يا أختي خذي رقم الهاتف الخاص تكلم عليه 0533333. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. بعدين هذا كان سؤالي ما الحكم يعني في القتال ليس من أجل الدين، يعني ما حكم قتال المسلمين ليس من أجل الدين، من أجل مثلا شيء المسلمين. على العموم نحن نقول في تفسير الشهيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله، سورة من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه وجبة التاب لمرأة نصرانية. يجوز. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله. تفضل. الله يبارك فيك. كثيرا ما رأى من الناس من يسمي نفسه فلان الفلاني الشافعي أو فلان الفلاني الحنبلي، فهل من الواجب أن يتخذ كل منا مذهبا في الفقه؟ لم يجب، لا يجب، لا يجب، ولم يجب الله هذا. وآخرون يقال يسمي نفسه فلان من السلفي وفلان من الأثري وفلان من التوحيدي، كل هذه الأشياء ما وردت على عهد الرسول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك شيخنا؟ الله يحرك فيك. الحمد لله. الحمد لله. أنا خير شيخنا، كان عندي استفسار. أنا استعمل عملية من حوالي أسبوعين وأنا بصلي بكتشف بعد ما أخلص صلاتي إن في حاجة شو في دم أو كده، هل كده تبقى تقويت ولا هذا السؤال؟ أدرت عقلية من حال الزبائن الشيخ. وبعد السنة اكتشف إن في دم بصورة مستمرة. لا مش بصورة مستمرة. إذا كانت بصورة نادرة أعد الصلاة، إذا كانت بصورة مستمرة ستكون من أصحاب الأذار ولا جناح عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لها عندي مرض في القلب وخايف جدا من تحت المرض ده جدا. هذا الخوف يزيدك مرضا، أن يكون واثقا في الله، وإذا مرضت فهو يشفيني، ولا تيأس من الشفاء، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس أبدا من رحمة الله. تقوى بذكر الله، تقوى بطاعة الله، بالدعاء، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولن تموت إلا وأنت قد أكملت أجلك الذي أجلك الله إليه، فلا داعي أن تعيش في قلق. أحسن عملك واستعد للقاء ربك، وكلنا نستعد للقاء ربنا. أما الخوف والزار الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستاذ الحضرات، بس الأخ اللي هو اتصل بتاع السماعات، أنا ممكن على أخلص الموضوع ده يعني. أنا الله يكرمك، بس مش عارف، لا أعرف اسم. أشكرك، جزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا، أكثر الله من أمثالك. أعود للأخ الذي كان يتصل بشأن أنهم جمعوا مالا لصبي مصاب او كان يصاب بالصمم ويحتاج الى سماعات، هذا الاخ المتصل المتطوع فليتواصل معه. جزاك الله خيرا. ازاي يا عم الشيخ هيتصل ازاي؟ انا ما ادري ما اسمك وما اسمه. استاذ حضرتك هو نمرتي؟ ماسخن نمرتك ما في اشكال، سجلها يا عبد الرحمن. ليه 11 صفر 11 11 7 9 14 22 لا يا عم الحاج تمشي 11 4 6 11 4 6 0 11 4 6 7 9 14 22 جزاك الله خيرا. شكرا لحضرتك، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما زال في الناس صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. في وقت معدن انا كنت سمعت فتوى لحضرتك ونفس الكلام للشيخ ابن باز وابن عثيمين، كلهم حضراتكم كلهم قلتوا ان النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها بدعة. دلوقتي كنت بقرا سيدنا في كتاب سفينة النجاة للطالب الحضرمي فقه الشافعي، فلقيته بيقول ان التلفظ بالنية سنة. فالسؤال هنا سيدنا، السؤال انا اعرف نفس السؤال. فعل النبي بناء عليه. هذا اساله فيه. قل له دواوين السنة موجودة، دواوين السنة موجودة، يعني البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه مسند بن أحمد كلها موجودة. هل ورد في أي حديث أن النبي كان إذا صلى قال نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبلا القبلة الله أكبر؟ أين هذا ونحن نتبع بس؟ يعني الكلام ده مردود عليه؟ مردود عليه طبعا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. أنا في بغداد مدرسة لغة فرنسية، لكن في الهندسة الخاصة لا ندرسها، لا ندرس لمناهج التربية، تربية الوزارة. فلماذا يعني تكون مناهجنا أجنبية ومصرية لأنها فرنسية، لأنها يقولون بأنها جيدة أكثر والدراسة هي أحسن من المناهج المغربية؟ فبعض الأحيان أجد نصوص لأعياد الميلاد من هذا القدر يعني تكون فرنسية. يعني عموما عفوا بس اسمي علي حتى ألخص الموضوع. أنت مدرسة لغة فرنسية من بلاد المغرب العربي، والدراسة في المدارس المغربية أضعف في هذا الباب من المدارس الخاصة الأجنبية، وأنت تريدين التدريس في المدارس الخاصة الأجنبية لكن بها أعياد ميلاد وبها بعض العادات، هكذا أو أنا مخطئ؟ ليس هكذا. ليس هكذا، إذا ما الصواب؟ نعم، أنا أدرس تدرس بالمناهج الفرنسية المغربية، ولكن تدرس نعم تدرس باللغة الفرنسية ولا نعم؟ أنا ما مستوعب يعني لا تدرس هذه المدارس، أنت تدرسي لغة فرنسية وبعد تدرس اللغة الفرنسية لكن تدرس في المناهج والمقررات أجنبية مصرية، ليس تدرس المغربية، ليس تدرس المدارس المغربية. طيب تدرس مناهج فرنسية أجنبية وبعد؟ نعم، وفي هذه الكتب المناهج الفرنسية أجد بعض أعياد الميلاد وهالوين بعض المواضيع تكون مناسبة للإسلام. طيب وبعد؟ نعم، فأشعر لتلامذتي أنه يجب أن لا يعني ندرس في هذه المناهج فقط لأنها يعني أحسن من المناهج المغربية، فلماذا فلم أكون يعني أنا آتي في تدريس المناهج أن هذه المناهج التي تقتنع عموما إذا وجدت شيئا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله لابد أن تبيني بطلانه. مثال مثلا عندنا في بعض الدول يدرسون في الأحياء مادة الأحياء نظرية داروين الكافر التي تقول إن الإنسان أصله قرد وهذا كلام باطل، فالله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا كنت أدرس مثلا مادة الأحياء وأتيت على هذا الباب أقول هكذا مكتوب يا ناس في كتب المدارس، لكنها أقاويل باطلة، والصواب أن الله خلق آدم طوله في السماء 60 ذراعا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أبين إذن مثلا في الأزهر، في المدارس الأزهرية صف أول إعدادي ينفون صفة الوجه عن الله واليدين عن الله، فدرس ما أقول يا جماعة هذا الكلام غلط، والله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أبين الخطأ. فهمتي؟ نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو الحكم عن شخص مقترض قرض ربوي وتعرف فيه ينفع نساعده ولا لا؟ إذا كان اقترض قرضا ربويا لضرورة دفعته إلى ذلك فساعده لوجه الله. إذا كان اقترض قرضا ربويا لتوسع في الدنيا ولغير ذلك أنصح بأن غيره أفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أشهد الله أني أحبك في الله وأرجو لك الجنة أنت والمسلمون أجمعين. ولك بمثل، جزاك الله خيرا. آمين. أسألك بالله يا شيخ أن تنصر أخاك صلاح الدين بن إبراهيم في مسألة ترك المثنات ورأي المشيخات في تفسير القرآن، خاصة أننا رأينا أن المشيخات يطيل علينا أحاديث من الإسرائيليات، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن ذلك. قال عفوا أنا ما فهمت أول السؤال. المسألة في تفسير القرآن في الأحاديث الإسرائيليات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أيوة. وبعدين السؤال أخذوه وحملوه على أن يجوز لهم أخذ الأحاديث من بني إسرائيل ما ناسق القرآن، فرأينا أن يقولون أن الله بعث غرابين والكتاب يقول غراب، قال أن المنتأ عصا والمنتأ غير العصا. عفوا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ الكريم يتكلم على الروايات الإسرائيلية المولودة في التفسير، فنقول وبالله تعالى التوفيق، الإسرائيليات ما معناها؟ أولا الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل. الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل الرسول نقل منها أخبارا بأسانيد صحيح إلى رسول الله، ثلاثة نفر الذين كانوا يتماشون فآووا إلى كهف فسقطت على فم الغار حديث الأقرع والأبرص والأعمى من بني إسرائيل، فهناك إسرائيليات ذكرها النبي عليه السلام. إذا ذكرها النبي صبرا أكمل بأسانيد صحاح، هذه مقبولة. وهناك إسرائيليات لم يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن معناه يوافق القرآن. لا نأخذ من تحقيق الذي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا نأخذ منهم، ولكن قد أخذوا أحاديث اللي هو حدثوا عن بني. يعني أنت الآن ذكرت مثالا هو المراد من الحديث. اصبر يا حبيبي. على قومكم أي قصوا على قومكم سوءات بني إسرائيل كما فعل الله في الكتاب، كما قص علينا قصص بني إسرائيل حتى قال أصحاب النبي كاد القرآن أن يكون لبني إسرائيل طريقة التربية. صبرا يا حبيبي، أنا طلبت منك شيء، أنت الآن بتملي علي أرائك، هذا المكان مكان فتاوى، لك فتوى تسأل عنها، أما تتصل تشرح لي أن ما قادر، ما طلبت منك أن تشرح لي الإسرائيليات، أنا ما طلبت، بس عفوا أعتذر إليك، لكن أبين لإخوة بعض ما قاله، وهو أنه يقول إن الله قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، فالله قال غراب، ففي الإسرائيليات أنهم غرابين واحد قتل الآخر، الإسرائيليات كده واحد قتل الآخر ونزل دفنه، فقلنا هو غراب واحد يبحث في الأرض. طيب قوله ليريه كيف يواري سوءة أخيه، مستفاد منها من الفهم أن في غراب سيدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ففي سوءة غراب في غراب موجودة يدفن. فالعلماء قالوا هذا، قالوا مستفاد من الآية حتى بغض النظر عن الإسرائيليات أن في غراب آخر، في غراب، في غراب سيدفن غرابا، سيدفن غرابا. فقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه دل على أن هناك غراب آخر سيدفن. والله أعلم. الله كيف لنا وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخنا، والدتي نزلت الله نزل لما تخف، يعني كانت مريضة لما تخف، هي تبقى خروف يعني، فعايز أعرف طريقة توزيعه على فقط. هي قالت لله علي إذا شفيت أن أجمع خروفا للفقراء أو أجمعش فقراء لله، يعني خلاص لله اجعل أكثره للفقراء وخذ منه جزءا. مع السلامة. تمام تصبح يا شيخ، بس بقينا بس ربنا يتم شفاعة خير. الله يتم شفاعة خير وينقع للوفاء بالنذر يا رب إن شاء الله. لسه ما تم الشفاء وبتبانه عايزين تاخذ حتة لحمة، هذه نروح كلها لله للفقراء من الآن. النزاع صار في جزء اللحمة لسه تأخذونه. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يعافيه يا رب، الله قادر على كل شيء. اشفي ربنا، اشفي أمراض المسلمين، ولا تيأس من رحمة الله، ولا تتسخطي أقدار الله، أنت مأجورة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أقول لحضرتك بس حاجة عن بنتي عندها 13 سنة ولسه متحجبة من شهرين. طيب الحمد لله. كنت متشددة أوي أوي أوي أوي في الدين، تقريبا انا دخلت بنات وفهمها كل حاجه، حتى ان هي مشدده جدا عن الناس، حتى كل لا يعني اقصد بتعمل ايه البنت؟ ماذا صنعت البنت في تشددها؟ تشدد يعني اذكري مثالا. مثلا لما بيتفرج مثلا على التلفزيون او والدها بيتفرج على اي حاجه عاديه، لا لو طلعت حتى موسيقى مثلا، موسيقى دين الاعلام الحاجات دي، لا حرام، بتروح تحت التلفزيون. في مثلا تقول لا كل حاجة عندها حرام، جبت اللي عندها أولادها، جبت مثلا يعني بتقول البس بنطلون، والبنت بتقول لك لا مش هلبس بنطلون يما، صح؟ لا أنا بنتك مناطقية عندها، أنا طلعت عامة احنا متحكمين الحمد لله، منتقبة من ظهر يعني الحمد لله رب العالمين. أنت منتقبة؟ أنت منتقبة؟ كنت عندها كلها واسعة وعليها بلدات طويلة. يعني انت عايزة تلبس بناطيل واسعة شوية، والبنت تقول لك لا يما انا البس جلابية للباب، صح؟ اه بس المشكلة حلوة، هي البنت طيبة كويسة، العرسان كتير عايزينها. الله يبارك فيك، ده بنت طيبة. البنت مش عايزة تتفرج على التلفزيون وواحد بيقبل واحدة في التلفزيون، عندها حياة. لا لا ما بتتفرجش على الحاجات دي، لا انا على المزيكا يعني. مثلا على النشرة ولا حاجة بيجي يا إعلان تافه، حتى لو مسكة واسع، مسكة آخر يقول لك لا المسكة كلها حرام. المزيكات كلها حرام. اي مزيكا عندها لا حرام، حتى لو بتاعت وسط. البنت طيبة بس تحتاج الحكمة في المعاملة معكم. البنت طيبة. البنت لا كده غلط، لا تتعصب علينا انا وكده. معلش يا البنت. الوحيدة عندنا. البنت طيبة والحمد لله، الله يبارك لك فيها يا رب. ويبارك فيك وفي أبيها واحفظها لكم، والحمد لله أنها ليست متبرجة وليست تأتيكم كل يوم بمصيبة مع شاب من الشباب. لا الحمد لله بنت طيبة الحمد لله، الله يبارك فيها، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل عابد شرة، يعني كل واحد من العباد بيأتي على وقت يكون مرتفع جدا، ولكل شرة فترة بعد كده يحصل فتره. فمن كانت كل المحاولين بيعزل على المستحق البنت طيبة، البنت طيبة تلبس طيبة الله. خلات كلمني ان شاء الله اطمئني باذن الله. انا مش عارفه البنت، البنت الحمد لله الحمد لله ان اتجاهها طيب، بس عايزه يعني تعلم الحكمه. السلام عليكم. الله لا اله الا الله. في بنت تعاكس اهلها تريد ان تتبرز وتخرج عريانه، وبنت سبحان الله العظيم سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم 28 وليس 8 يا حسن. السلام عليكم. تفضل عليك سلام. كيف حالك يا شيخنا؟ جزاك الله كل خير. الحمد لله وإياك. تفضل. تفضل يا شيخنا. انا كان انا مقيم برا وفاتح حساب في بنك مصرفي اسلامي في مصر. البنك المصرفي دوت بيديني فوائد. هل الفوائد دي استخدامها حلال؟ لا ليس بحلال. بالحرام. ليس بحلال. اخرجها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة او في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. الحمد لله. حضرتك انا دلوقتي جايبني محل، ففي المحل ساعات حد يخش مثلا يقول لي معلش خد الموبايل ده، وحد الموبايل يوصل يقول لي خد الموبايل ده ومعلش بكره ارجع عندك وبكره اديني مبلغ عشان مزنوق في الناس، وبكره باخد الموبايل واديك فلوس هي هي. دي نفس القيمه. فساعات الموضوع ده انا برضه عشان شكلي بقى وكده، فطبعا هل ده ساعات بيبقى سهل في ناس نحتاجها في البيت ديت، وساعات في ناس برضه بتتحول علينا يعني في نفس المسألة. فهل اللي هو اديته هل دي فيها لا يعني عفوا ان هو بيجي يقول لك خذ الموبايل ده انا عايز فلوس سلف كرهنين ولا ايه بالظبط؟ كرهنين. طب ما انت اصلا غلط عليك، لان الموبايل ده ممكن يكون مسروق. لا هو انا انا مثلا معاك كرتونه هو ده اللي هنبيعه، وفي ساعات محتاج في ناس ممكن يغير بكره او تخدموني ويا ريت تخدموني غير بكره. فانا بقول له الموبايل هينزل عندي غير بكره، بس لو انت ما جتش بكره زي ما انت ما كنت هتبيع انا هشتري. انا نقول بالاتفاق جاي، بس انا محطوط يعني الافضل يعني الافضل ابد يعني لو لا ما هوش الافضل ابدا، بس عايز تعرف يعني هو وكيلك في البيع وما السعر الذي وكلك به فيه. توضح امورك يعني لما انت كده تايه وسايح. انت دلوقتي تقول له السعر الذي انت تبيعه به اشتريه، طب افترض اختلفتما. لا مش طبعا في المواقع، ممكن في المحلات انا بقى هشتريه ولكن ده عمري، بس بيقول لي ساعات معلش خليه عندك لغايه بكره لما يطلعش الفلوس بيطلع فيه لان تطلع خلاص. ماشي. حددوا السعر. معلش. لازم تحدد السعر. السلام عليكم. معذرة قطعت عليك يا سهو معذرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا فاهم ان الله يضعف نعلم من اسباب اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف اختلافين في بعض قضايا العلم الحديث. صح. مرحبا اسرائيل ابنتنا. تفضل تفضل. كيف نعرف هذه القواعد المختلف فيها وكيف نعرف الدروج في هذا علم ينبغي ان يدرس. هذا علم ينبغي ان يدرس. كان الاطباء اختلفوا في تشخيص حاله. لماذا اختلفتما؟ يقول لك في منهج الطبيب نفسه. فلازم تدرس العلم، ما لا تستوعب اذا كلمتك الان. الكلام على بعض القواعد الذين اختلفوا فيها. هذكر لك مثال يعني الآن من أمثلة القواعد الذين اختلفوا فيها. المثال مثلا اختلاف في زيادة الثقة. أنا وأنت وعشرة يبني إلى شخص فأكرمنا الشخص وأتانا بسمك وبور وجمبري ورجعنا نقول أطعمنا زيد بلطي وبوري وجمبري خلاص سمعني. وجاء واحد آخر منا نحن منا من العشرة قال أطعمنا فلان بلطي وبوري وجمبري وكبش سمين. زاد ماذا؟ زاد الكبش. تصدقوا ولا تصدق العائد التسعة؟ التسعة. فهذه الزيادة التي زادها الشخص هو ثقة لكن سمى العلماء زادة ثقة. هل تقبل أو لا تقبل؟ خلاف. هو أقل ما دام ثقة نقبل كلامه، والآخر قال لا الثقة ممكن يحصل وهم فنقبل كلام التسعة. هذا كمثال زيادة ثقة. جاء قوم فصلوا فيها فقالوا إذا قالوا واحد جاء قال أطعمنا فلان بلتي وبوري وجمبري وسلطة، السلطة تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل. السلطة تقبل لأن الراجل بيهملها. لماذا؟ لأنها ملاش قيمة في الأكل كبيرة فكمثال. لكن ما وراء ذلك علم يدرس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل من ناصر عليك. أتفضل عندي سؤال عن تفرج الراوي الفقهي، هل هو كان حافظ ثقة تقبل يقبل تفرجه خصوصا لو كانت الرواية تفرج بها هي عبارة عن قصة يعني صعب في واحد قصة كاملة يألف قصة يعني الراوي الفقهي فقل الروايات وتفرد برواية والرواية دي هو تخاف حافظ هي دي قوة تفرده خصوصا لو كان الرواية اللي تفرد فيها دي عبارة عن قصة. القصة تشعر بأنها حفظ لكن في الحالات مثل هذه كل مسألة تدرس بحسبها يعني كل مسألة بحسبها. ما نوع الزيادة؟ ما العلم الذي أتى به؟ ما القصة؟ ما الحكم؟ لكن في الجنة إذا كان الراوي ثقة مشهود له بالإمامة وروى عنه جمع وفي هذه الحال تقبل حتى هو مقل. حتى لو هو مقل ما دام ثقة ثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. معلش أنا فوت الشيخ برضو دلوقتي أنا فقدت ناس عندي في المحل بيجيبوا محليات تليفونات للصيانة فدي قعدت عليها سبعة واثنين وثلاثة والموبايلات دي تفضل موجودة عندي. فإيه المفروض اللي عملوا فيها؟ يعني أنت تنساهم ولا أو تعرف؟ هم اتصلوا أنا فوجئنا هم بنسوهم بس ساعات ينسوا ساعات يبقوش أو ساعات يسيبوهم مبقوش عشان التكلفة لا يعني مثلا أنت الآن شخص تصلح الهاتف تمام واحد يجي يصلح عندك الهاتف وتصلحه ويبقى عندك الهاتف سنة لا يأتي سنة اثنين بس إذا كان الهاتف ثلاثة عنده ثلاثة من ثلاث سنين كمان لا استعملها لا بيعها واستعمل ما له عشر سنوات كلمك وقل الذي يأتي شخص بثوبنا ويطلق عنده سنة شغل المكان سنة ولم يأتي بل بمصنع. وعليكم السلام يا كيف اتفضل. سيبنا شفنا في أحد السحرة بيقوم ببعض الأعمال يسمى كريست المصري كريست المصري معرفش بيقوم ببعض الأعمال وبيدعي إن هي خفة يد مش ساحر. طيب ما حكم مشاهدة هذه الفيديوهات؟ ما ساحر لا يجوز لا تجوز مشاهدتها. تمام بس هو بيقول خفة يد يعني مش ساحر ولا حاجة. حاجة لأن احنا شايفين ده داخل في التحلي يعني. لا تجوز حضرة الله السلام عليكم عبد الرحمن. البث متوقف يا عبد الرحمن يقول اسمعني قال البث متوقف عامل البث أو ما زال متوقف يعمل أمامي يعمل أمامي. السلام عليكم. اسأل لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. لديك سؤال. سل ما صحة حديث أن الملائكة تستغفر للذي ينام على وضوء؟ لا يا صح. بارك الله فيك. فيك شكرا يا لوران وشكرا يا أم عائشة جزاكم الله كل خير وشكرا يا رنا ويا أمير كلكم جزاكم الله جميعا خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عايز اكلم فضيلة الشيخ. تفضل. معك تفضل. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ كنت عايز اسالك سؤال كده. تفضل. لو سمحت انا كنت يعني بحب بنتي وكده تمام فكنت عايز يعني نصيحتك. انت كم عمرك؟ 17. يعني لسه صغير يعني ابتعد على البنات عشان عيب تبدا اختك تحب واحد تشغله ما تلقاش ولا بالناس كده يعني الناس الطيبين المحترمين المؤدبين يبتعدون عن اذى الناس لا تخضع شخصا في ابنته وربنا رقيب عليك ابتعد بكل رجل تعمل مع رجال ايه اللي خلق البنات ابوك معه فلوس زوجك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ بارك الله فيك. حياك تفضل. دلوقتي في إخوة معايا عايزين يحطوا فلوس مضاربة. المضاربة هذه مثلا تكون 100,000 ريال. أو ويقولوا لي انه على المبلغ اللي يشتري به البضاعة كامل يتاخد عليه الربح يعني يتاخد عليه النسبة يعني مثلا اشترينا بضاعة ب100,000 يبقى ناخد مثلا 10% على البضاعة اجمالي انا بقول لهم ان ده يكون على صافي الربح من البضاعة دي طبعا يعني اللي انت تاخده يكون ربح يعني لكن البضاعة ازاي على رأس المال يعني على رأس المال مثلا اشترينا ب100,000 هم يريدون يعطونك على رأس المال يعني هم يقولوا لي لا ما نجي انا ناخد على رأس المال كامل ما نجي تعب الربح بتاعك لا احنا يقول لهم لا احنا بتاخد على صافي الربح ده صبح نسبة من صافي الربح نسبة من صافي الربح فقط لكن مش رأس المال اللي انا اظلم مثلا اقول لهم انا كده انا اظلم الشكاية تظلم حكاية انه ربا هذا انهم خسروا نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ واحدة أرملة يعني بيأتيها بعض الصداقات من أولادها وهي عندها محل ملابس حريمي هل الأفضل لها أن تأخذ الصداقات ولا تعمل في الملابس ده هو حريمي فقط يعني اللي تربي أولادها منه وتعود أولادها والله يعني التعفف عن المسألة أولى لكن إن جاءتها أموال من غير المسألة وبطيب نفسي لا أن تأخذها لأنها تربى أيتام لكن لا تتسول الناس زكاد ستخلق يعني لا تتسول ولكن تأتيها الأرزاق ولكن يعني هي تستحي بسها خلاص ماشي. طب سؤال آخر هم عندها ولد وخمس بنات هي الولد ده يعني معاها مكون معاها وزوجته بتخدمها كل حد ولكن هي تريد أن تقيم مع واحدة من بناتها وبنتها دي مش قادرة تأخذها لظروف ما هل البنت كده بالطرق دي تأثم؟ لا تأثر لما لها ابن هو لها ابن وزوجته مكون بخدمتها هم البنات بيخدموها بس هي مش عايزة تقعد في بيتها وبتقول لبنتها لو سبتنا كل امتي في بيتها نموت لا لا يجب على البنت المتزوجة ان تخدم امها ما دام هناك من يخدم الام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السؤال يا شيخ سل هل أبدأ بدراسة صحيح مسلم قبل البخاري أو البخاري قبل مسلم كله جائز كله جائز. وكيف وكيف احفظ الاحاديث؟ اقصد الاحاديث البخاري ومسلم. يعني لا, لا, لا ترهق نفسك بالسند. صحيح؟ نعم؟ او على يعني هل احفظهما على الكتاب او نفسها او على الجرعات كال ممكن في الأول تحفظ على اللول والمرجان في متفق عليه الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته يا شيخ. نعم. بعد إذنك الزوجة اللي توفى زوجها عديك عدي. أربع حامل ولا غير حامل؟ لا غير حامل. أربع أشهر. زوجها متوفي كان مريض وما كانش بيتابعها لمدة أربع سنوات. أربع أشهر وعشر. برضه نفس الحكاية حتى لو ما كانش نفس الحكاية. ربنا يبارك فيك. عليكم السلام. الدم المسفوح حرام ونجس عند جماهير العلماء بل نقل الإجماع على ذلك. السلام عليكم. نعم. يجوز يعني عباية زرقاء وإخمار أسود جائز المشكلة. أو إخمار بيج وعباية بني مثلا. مش مشكلة الحمد لله. معلش يا شيخ سؤال ثاني معلش. وأنا دكتورة صيدلانية عادي لو مثلا اشتغلت في صيدلية فيها تجاري يعني دكاترة رجال. يعني هل يصلح أن يكون فتاة مثلي؟ كم عمرك؟ 23. 23 في ريان الشباب. ينفع نضعك مع شاب مثله في سنك مع بعض دكاترة كبار مش صغيرين دكاترة كبار هم كم سنة يعني عدد عدد يعني مشلولين ولا دكاترة كبار أقوياء أقوياء أقوياء والله أنا خايف عليك وانصحك بعدم الاختلاط لا يجوز قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبو نصيح كبير انت. السلام عليكم. نعم نعم يعني والله أنا ما حدش لكنك تكوني بياعة تتعرضي للفتن وتتعرضي للاختلاط وخاصة معك طبيب فحم في الصيدلية انتبهي لنفسك. ماذا أقول لك أكثر من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فاضل. تفضل يا أخت. معك عبد الملك رضا. من؟ عبد الملك رضا الناس. عبد الملك رضا الناس؟ نعم. تفضل. أبوك اسمه رضا الناس ولا أنت اللي اسمه رضا الناس؟ لا والدي اسمه شيخ رضا الناس. والدك اسمه شيخ رضا الناس. تفضل يا عبد الملك رضا الناس. ما صحت الحديث أربع واستعاذتي المرأة الصالحة. صحيح صححه وعدد من العلماء. نعم. الله يبارك لك مريض الناس بيت واسع وسيارة حلوة مركز هني وزوجة صالحة على وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم حضرة الرضايا. تفضل. أسأل الدعاء والله أنا أفكر بعضين وأسأل كل أخ يسمعني إنه يدعي للدعاء. أما يكشف عنك كل كرب وعنه وعن كل المسلمين يا رب يا رب فإن مع العسر يوصل يصبر عليك بدعاء الذي لا يغفل ولا ينام. عليك بدعاء الذي لا يغفل ولا ينام. محمد ثروت تكلمنا كثيرا والله ولا نقر أي باطل يا محمد بن ثروت ولسنا موظفين حكومة محمد بن ثروت أيضا الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا مولانا كان حصلت بعض الأكياس اللي مكتوب عليها عبد القادر وعبد الرحمن حفاد الرحمن. لو غيرتموها وإذا كان باستطاعتكم لا بأس يكون أفضل اللي اضطررتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا يعني لو بالنسبة للأسماء عبد النبي وعبد الرسول لا تجوز لا تجوز أن نعبد أحدا إلا لله. أما الذي اشتهر في الناس الذي اشتهر في الناس ويصعب تغييره أنا ابن عبد المطلب وعبد العزة بن قطن. لكن إذا كنا سننشئ جديدا لا ننشئ أسماء معبدة لغير الله. لا لا لا, لا ننشئ جديدا موجود يعني هنجعل يا عبد الرسول يا لعبد رب الرسول مثلا. إن غيرت أفضل لكم الله خير. ما سؤالك الخاص على المسنجر يا عصام ابن حمدي آل طرخان؟ المسنجر لم لا تقر ابن عبد الرحمن يحفظ اسمه واتنا بسؤاله. نعم كنا أرسله على الواتس يكون أفضل يا عصام ابن حمدي. نعم لا إله إلا الله اللهم صل على أخينا الكريم. السلام عليكم. عرفنا سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم لا خير شيء. الله تفضل. حضرتك أنا اتصلت بك بحضرتك منذ أيام وسألتك عن تحريف كتاب فقه الزكاة للدكتور الخرداوي. والله ما والله من يومها مشغول والله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تتيسر. يسر الله لك. سؤال آخر لو تكرمت يتعلق بالتأمين الصحي. هناك بعض الشركات أو بعض الجهات يكون التأمين فيها ضعيفا. فهل يجوز للأخ يعني أو شخص يكون عنده التأمين قوي بإذن يساعد الأول الأخ الأول؟ لا يجوز. لا يجوز؟ طبعا. لماذا؟ يعني أنت الآن في شركة تأمينها ضعيف. تمام. يعني تعطيك خدمات فيما فهمت خدمات ضعيفة بناء على أنك ستدفع بما ضعيفة. فهناك شخص مؤمن. لا عفوا عفوا ليس الأمر هكذا. طيب وضح إذا. يعني كل الشركات أو الجهات متساوية يعني هم كلهم موظفين في الحكومة ولكن هذه الجهات بتحصل نفس القدر لكن بعض الجهات يكون الخدمة التأمينية قوية وبعضها يكون ضعيفا فسؤالي هل يجوز الخدمة القوية دي أدي أعطي حدث مثال الواقع زي مثلا خدمة الأشعة أو خدمة التحاليل أو غير ذلك. أنت مؤمن عليك في شركة معينة وشركتك ترسلك إلى أشعة البرج مثلا. نعم نعم. وغيرك أشعة شركتك ترسل إلى أشعة دون ذلك فأنت تريد أن تنتقل على شركتي في هذا الباب حتى نعم أريد أن أساعد الأخ بها وأرسله على التأمين الخاص بي للبرج مثلا. هل هذا مسموح لكم؟ هل هذا مسموح لكم؟ هو ليس مسموحا لكن هو للذنب ما فيش ضرر على احد الاطراف. لا استطيع ان افتي به وهو ليس المسموح. السلام عليكم. مع ان التأمين كله فيه نظر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شكرا. الحمد لله تفضل. الله يكرمك. شكرا لك. ما كنت اطلع عبد الله معايا. هو ليست حديثا. لكن عندنا في كتاب الله والذين جاهدوا فينا بأنهم سؤلنا عندنا في كتاب الله ما هو أفضل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لو شخص عندما ذكت أمام المراش في الفرق ما حكم القراءة في الصلاة بدون مراعاة ترتيب الصور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. الذي يشكل تحت حديث رؤية إلي نفسي يا جبريل. ها؟ حديث تحت حديث رؤية إلي نفسي يا جبريل. رؤية إلي نفسي يا جبريل. قال الآخرة خير لك من الأولى يا رسول الله. لا يصح. لا يصح؟ نعم لا يصح. طيب بالنسبة لشيخنا السؤال الآخر على صور الكعبة اللي بتبقى على السجادة وبندوس عليه اللي بتطلع إيه؟ انت تضع راسك عليها ولا انت تضع راسك على الكعبة؟ يا قد مشيت انا تمشى لك ما أدوس على مصر، أنا لن أدوس على الكعبة إذا كان بإمكاني. ما أكتب شيء ثاني بالنسبة لكنت أعرف السنة عند المملكة، السنة عند أحمد. لا على حسب مخرج كلامي أحيانا، يعني مخارج الكلام تختلف، لكن أستطيع أن ألخص لك معنى السنة إجمالا. السنة عند الفقهاء، عند الفقهاء ما ليس الواجب. السنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفعله وتقريره. عند الأصوليين قول النبي أفعله وتقريره وصفاته الخلقية والخلقية. عند العامة السنة الطريقة، السنة الطريقة والعادة، يعني حسب ما كل حتى ما هذا الذي ذكر لابد أن ننظر مخرج كلامهم. أنا بس السؤال عشان لضرب المثال، يعني لما نرى صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هل تعرف أن الناس يأتي؟ أنت متأكد أن من قال هذا اللفظ؟ التأكيد أنت بس عفوا هل أنت متأكد أن مالك قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة؟ لا مش أنا موجود. لا يعني موجود بنفس اللفظ يعني كده المالك ولا بعضهم صغى عنه؟ بسألك أنا مجرد سائل. لا مش عندي الإمام مالك سأل المالك عليه الله يسلمك. موجود كذا كنا بس الله يبارك في عمرك. سلام عليكم. الأولون كلامهم معروف ولغتهم معروفة، لغتهم والمتأخرين لغتهم معروفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك. وحياك. شفت بعدين لو زوجان انفصلوا يعني من أكثر من سنة وكان يعني الانفصال باتفاق يعني باتفاق يعني عندهم محاميان يعني. فهل يجوز لها يعني ونفقتها تصلها ونفقة الأولاد ومصاريف المدارس وكل شيء يعني كما في الاتفاق، هل يجوز لها بعد سنة ونص مثلا أنها تطالب بفلوس خصوصية للأولاد أو كلا؟ هو قضية تنظر افترض ان الولد مريض واحتاجت مبالغ أكثر. لا لكن هو متكفل لو علاجهم ومصاريف مدارسهم وكل شيء كما يعني حاجة، بس دي حاجة حديثة يعني مصاريف الدروس الخصوصية. وانت تعرف انها كاذبة او صادقة؟ لا ايش ما صادقة. صادقة. تعرف ان الولد في حاجة للدروس او ليس في حاجة؟ في حاجة وفي ليس في حاجة. قلت لها مش في حاجة طيب خرجي، قالت لا هل من الدين كله. خلاص انت لما اختلفت قلنا انا هذه وجهة نظري في ابنائي لا تعطي هذا الولد درس، انت الذي ستتحمل فشل من عدم. هل هو يعني هل هو ملزم يا اخي؟ لا لا لا اصلا ملزم لكل ما تقوله الزوجة ونفذه. لست ملزم، المفروض ان انا رجل افهم الامور. مثلا قالت عايز ادي ابني درس في الفلسفه، الدرس ملوش كبير فايده، قلنا لا مش هديله في الفلسفه، هدي لابد ان اقف اتفضل معك بس كمثال يعني. انا لا يا شيخنا، انا قصدي انا اصلا بعيد عن الاولاد يعني شيخنا، بعيد عنهم بس هي اللي بنت مراعيه ودراستها. انت موسر؟ لا يا شيخنا. انت موسر رجل وسع الله عليك. انا والله حياتي شغله متوقفه بعد الموضوع الانفصال كده وابحث عن فوضى كده، فلسه زي مصاريف كتير. خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. يقول عندي كورس وقت صلاه العشاء. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت الشيخ كنت هسأل هل يجوز شوفك يعني ان انا بس قدامي شوفه في بارد او كده بس اذان مش فاق عياني وعليك مو؟ هل يجوز ايه؟ ان انا بس قدامي شوفه في بارد وكده. الشارع ولا ايه؟ نعم؟ في الشارع ولا في البيت ولا يخاطب ولا مش فاهم؟ لا في الشارع في الطرق. يعني انت عايزه تمشي في الشارع بفستان مشجر فيه ورد؟ اه بس الوان هاتي الوان هاتي عليك مور. انت كم عمرك؟ عجوز ولا شاب؟ لا شاب. اما انا اخشى عليك اخشى عليك من هذا، لا تفعلي من هذا، الفت الانظار اليك وليس من الحشمة. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياك. انتهى الوقت عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا. كيف الحال؟ الحمد لله. تفضل. الحمد لله. يا شباب أنا عندي جدي الله يرحمه توفى وفات ثلاث أرانب. وهو كان أولاده يعني عنده عدد من الأولاد خمسة من الذكور وبنتين. وكان الأولاد الكبار صرف عليهم وبعدين تقريبا يعني دراسة تقريبا عشان يكتروا وكده ويعلمهم تمام. ولما كبروا كده الطفل يعني يشتغلوا بره بعثوا له فلوس من بره عشان يشتري حاجه يعني ارض او كده. فلما اشترى لما جه اشترى الارض وكده فهو كتبها باسمه هو ما كتبهاش باسمه هو يعني لانه انفق عليهم. نعم. طيب يا مات الشايب مات الشايب ولا راضي؟ وكان عنده اولاد صغار لسه يعني لسه بيت البيت عليهم في التعليم. عموما انتبه بس انتبه الان هو انفق على ابناء وصفرهم علمهم وصفرهم بعد ما صفرهم ارسلوا له اموالا اشترى بالاشياء بالاموال اشياء كتبها باسم نفسه. نعم. هو متاول انه انفق عليهم واخذ منهم. ففي النهايه مات التركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج نصيب الزوجة. بارك الله فيك وحفظك الله. جزاك الله خيرا. قبل أن تجلس إلى رب العزة أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. وصدقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجدنا سخطك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.